معلومه غريبه جدا، ما يعملش في الست اي ريبير خالص. ست تعمل الست ريبير ليه؟ هي الست عندها في الكنال ايه؟ عندها الستات عندهم ايه في الكنال؟ راوند ريجل، منعول او راوند ريجل. بنعمل ايه؟ وريبير وريبير. احنا رجال عندنا سبرماتوكوك ورحله تيست شغلانه طيبه. الستات عندهم ايه؟ راوند ليجمنت. طبعا في الستات بنعمل ايه؟ بنفتح الكلام نشيل الراوند ليجمنت ونشيل السك او اوبليتريت الكلام. اللي بين ايه في الستات؟ ده مفيش ريبير خالص. الكلام دي عند الستات كده حاجه مالهاش لازمه. شيل ايه؟ ونعمل ريبير ونرجعها الستات. في الستات ايه؟ يقول لك ايه؟ ايه احسن ريبير تعمله في واحده ست جت؟ سؤال تيك كده. الاجابه ايه؟ نو ريبير تو بي دان ان فيميل. ان فيميل ويك سايز ذا سك، ويك سايز ذا راوند ليجمنت او اوبليتريت الكلام. ويوبليتريت الكلام. لا وجمع في الار بي اف والاي دي اف والكلام مش كده باين. ده كلام هاكس يا ابني. مش حاجة لما الراوند ليجمنت بيدرس بقى كده عامل كده. ابراهيم بسال مندوب السكري في الحاجات دي. احنا بنشيل حته الراوند ليجمنت صغيره وقال يدرس ده ويخلف بيخلف اي واقع كده بيخلف كده بيخلف. كان زمان يقعدوا يقول لك ار بي اف والسيمينال جول وال دلوقتي قال لك الكلام ده طلع عكس مش كلام بص الراجل ده بيخلف بيخلف والست ده بتخلف بتخلف لو جوز سلم عليها بتخلف يا عم انا بتخلف انما ما تخلفش بقى ايش الاوفر ما بيطلعش اوفر ايش الديوب مزنوط ايش اليوترس واخد على خاطر لو راجل ما بتقلش سبيرما عطلان اصل الله عليه اصل قول لي دي اللي سبيرما مقطوع بص اللي عايز يتكب بيتكب اللي عايز يخلف بيخلف ست عايزه تخلف وهو لك لما جوزها يسلم عليها ما تقولش تحت مش عايزه تخلف بقى يقول لك سرفايكال سكري هوستايل سرفايكال قال ايه؟ السكريشن عندها عدائي قوي يا عم يا سيدي احنا بص انفرتيلتي ولا ايه؟ بس الدرجات الراوند ليجمنت غالي عليكم انت بتعدلني يا ابني جدا قصيت حته من راوند ليجمنت خلاص صوتها ابراهيم ماشي يا رجاله ده بالنسبه للستات يبقى الستات احسن بنت تعمل ايه يا عروسه؟ ها؟ ويكسايز راوند ليجمنت ويكسايز ساك او يوبليتريز الكلام طيب لو جالي طفل اسمعوا الاسئله دي هقول لكم اسئله جميله قوي انا خلصت بيك هنا بقول ايه؟ دلوقتي بقول ايه؟ اسئله سيكول سيل بقول لك طب لو جالك طفل عنده بريكنج وان هنا بتعمله ايه؟ احسن ريبير بتعمليه في الطفل ايه؟ مفيش ريبير جاست هيرنيوتومي جماعه انتوا عارفين كونجنتال هيرنيا بص كونجنتال انجوينال هيرنيا بتاثر في العيال الصغيره تحت سن اربع سنين مفيش كلام بتلاقي الانترنالينج الاكسترنالينج فيها كده فوق بعض وطالع منها الكورد على التست بيكون السبب في الهيرنيا حاجه اسمها بيتا بروسيسس فاجينالز تعرفين بتنزل السك من البريتون كده حوالين التست العمليه إيه بتاخد سبع دقايق بنشيل البروسيسس فاجينات بيكون السبب في الهرنيا حاجه اسمها بيتا بروسيسس فاجينالس سك من البريتون كده بيتا بنعمل ايه؟ عمليه بنعمل ايه بقى؟ بص باجي اروح فاتح عند الاكسترنال اول ما تفتح عليك تلاقي كورد قدامك كورد موجود هنا سابكو دينيس ولا كنال ولا عبد العزيز بص تروح مطلع الكورد والديسكت الكورد غطي الاخر تلاقي قدامك السيل بروح جاي قاطعها نصين وراح جاي شايل الحته اللي فوق دي هرنيوتومي واللي تحت بعمل لها ايفيرشن اراوند التستس كده عشان ما تعملش هيدروسيل عشان لو طلعت اي ميه تمتص بالسكروتا الليمفاتكس قلت لكم زمان حد فاكر الفي بتاعي اقطع شيل اقلب وعجبك تاني باب التستس بص اما تكون في بيتا بروسيسس اهي ايه اللي بتعمله؟ بص بنعمل ايه؟ دي البروسيسس نصنا بجرب ايه اقطعها كده ادي ايه؟ بقى نص فوق نص تحت النص اللي فوق بنشيله اهو سلام النص اللي تحت بخاف يملى هنا ميه يعمل هيدروسيل بروح جاي قلب ورا كده ومخلي غرزتين كده فكرتها ايه؟ يبقى الاندوثيليوم لبره لو طلع اي ميه تمتص بالسكروتا الليمفاتكس بص اقطع شيل اقلب بص ديفايد ريموف ايفرت خلصنا دي اسمها هيرنيوتومي جاست هيرنيوتومي نو ريبير از ريكواير انا اصلا لو جيت تعمل ريبير مفيش كنال تبي ريبير اساسا فهمت قصدي؟ تفتح تكسرنا ريب تلاقي الساك ناس ده بنشيلها براحتك بص بالبطيخ شوف حتى كل الراجل ده عارف سيجنالين تلاقي الكورد نازل، نفتح الكورد جافر تلاقي السلك مش شغال بس حلو. لو انت سالتك الكونشيت الليرني عايز اوصل دماغ فيها المعلومه دي بس، تفتح الاكسترنالين تلاقي الكورد عامل لكم حصه مخصوص للاوبرت كده، يقول لكم الاوبرت مجرد هو ايه؟ الاوبرت بتاع كل حاجه تزبوي تزبوي. يعني انا عايز كجراح الاقي الواد التلميذي ده فكرته عن الانفاينال ايرني الكونشيتال هيرجوت، يقول ايه؟ نفتح الاكسترنالين الاقي الكورد، افتح الكورد الاقي ساك اشد، حتى من غير ما يقول التفاصيل دي ديفايد وريموف وايفير، تخيل مش هخش معاك قوي جدا، بفتح الاقي الساك اشد هيرجوت نو ريبير از ريكوايرد، الست ما تعملهاش ريبير، الراجل يتعمل له تنشن فري ريبير بس هيسيب بينس بس كده، يقول لك دي اوبرس كلها خمس دقايق كلمتين تك تك تمشي. فاهمين قال ازاي؟ خد الكلمتين صح في المطبخ يروح 30 درجه في دقيقتين، يا عم 30 درجه في دقيقتين عندنا 900 3 درجات بقت رخيصه تقعد ازاي بقطع درجه واثنين داخل ازاي بتفقد بال 70 كده وانت ماشي بال 70 كده النهارده اليوم ايه ب 160 ب 120 الريتم 200 يعني تلاقي ايه درجات بتسرسب كده تشوف انت مروح في البيت بص وراك وانت ماشي داخل كتير كده وراك وساعات لما بتقول مقبول من المرة فيري جود. ده بالنسبه للايه اللي جوانا. طب نيجي سؤال كمان دايركت بالجوانا هيرنيا. دايركت بالجوانا هيرنيا دي بتيجي في الناس الاولد ميل يبقى علاجها ايه؟ تراس. اللهم صل على النبي. شوف تراس تراس ده حاجه ابسوليت جراحه يعني بس ينفع في دايركت هيرنيا. اقسم بالله انا اللي منعني من قله الادب وجود البني ادم. يعني انا بالنسبه للصبيان بيناقش والتاني كمان بياكد له انا على لساني دلوقتي كلام يمدى له جبيد الام. لولا في بنات دول اخواتي قاعدين في اخدش حياهم لكنت قلت لكم كلام محشر الصبيان احلى كلام بقى. جيبوا متخيلين تراس لا كلمة تتقال أو واحد يقول تراس في الشفوي في كلمة هنا ما صدمهوني والتراس إيه يا أخ هو إيه بس بعد ما قعدت أعلمكم طول السنة إيه تقولوا تراس لا بتاخد درس ليه مع الدكتور ياسر يعني إيه البرد عليه طبعا في الشيخ يقول لك ايه والدكتور ياسر قال لك تراس ايوه يا باشا وقال ده البيز تدريب تقول له يا باشا هيرميو بلاست يقول لا تراس يا باشا تحط مش هيرميو بلاست العلاج الصح يقول لا تراس وضربنا يا باشا انا الصليب طبعا يا جماعه مره الدكتور علاء عثمان واحد يقول له تراس اللي عايز يعرف الكلمه ده قالها لكم بعد الحصه اللي عايز او ده الدكتور علاء واحد بقول له العلاج تراس قال له كلمه بصراحه عجباني قال له كلمه مشهوره جدا يعني انا تراس اللي عايز يعرف اجيب بقى جماعه تراس is an obsolete option is an obsolete option في علاج اي هرنيا يقول لك احنا يقول لك التراس بيكتبوا عليه براعي جمله جميله mention to be condemned يعني بنذكره حتى نشجبه يعني بنذكره لنسبه نقول لا تستخدمه جماعه بقول لكم هرنا بتيجي في اولد ايج بعلاجها ايه؟ هيرنيو بلاستيا بس علاجها هيرنيو بلاستيا ذا اونلي هو بقى عيلة تاني هو اسمك ايه؟ ابو حميد ذا اونلي هوب تو كيور هيرنيا از سيرجري هيرنيا از ا سيرجيكال ديزيز نو بليس فور تراست ان ريسنت سيرجري ذا اونلي تريتمنت اوف اني هيرنيا از سيرجيكال فينيش ذا اونلي هوب از سيرجيكال ريبير فينيش بصوا يا جماعه والدايركت هيرنيا ده دي بقى خلقت الهيرنيا بلس ولا انت في دايركت هيرنيا بصوا بس بص تعالى اقول لكم عليها حته يعني ايه دايركت هيرنيا يا معلم دي اللي هي بتطلع من الهاز الباك تراينجل بص دي الانترنال ده الانفاينال ليجمنت ده الريكتس حلو الانفيري بيجاستريك ارتري بيجي من الاكسترنال ايليك ويخش في الريكتس شيز كده في مثلث اهو اللي هو ده الجوينال ليجمنت مع الفيل ريسك مع لاتر ايج اوف ذا ريكتس اسمه الهاسل باخ السيرك بتطلع من الهاسل باخ تراينجل اكشولي عشان تبقى عارف لو عارف يعني ها بص الدايركت هنا دي مش هرم، دي مجرد ضعف البوستيريور اوف ذا كانال. عارف اللي اسمه هذا الباك ترينجل ده ايه؟ هو البوستيريور اوف ذا كانال. تعالى اثبت لك، اوريك ان احنا بنضحك عليك اكشولي اللي اسمه هذا الباك ترينجل ده البوستيريور اوف ذا كانال. تعالى فكرت المره اللي فاتت في الاوبليك هنا لما فتحنا الكانال لقينا ايه؟ فتحنا الكانال كده، الرسمه دي قعدنا فيها ساعه ونص المره اللي فاتت، لقينا فوق كونجوينت، ده جوين الليجمنت، وده انترنالي، ودي الفاشيا ترانسفيرسالز، وده الريكتس ماسل تبقى جاي كده. حلو الكلام؟ الانفيريو بيجاستريك ارتري تبقى جاي كده. بص يا معلم اهو يا جماعه، عيب تغوصوا معايا في اعماق الاوبرتس كده، تكنيكس جميله ما تنسيش. قال بص اهو كده، قال بص بقى الهزل باخد رجل اللي هو ايه؟ الجوين الليجمنت مع الانفيريو بيجاستريك مع الريكتس، ليه الحته دي؟ طب هي دي اكشوالي اكشوالي اكشوالي هذا الضغط رايكل اذا بصيروا لو ذا كده مان، احسبوا لي اهو، ادي الارتري وادي الريكتس وادي الجوين الليجمنت، فاهمين؟ فانت بتفتح ما بتلاقيش سير، تلاقي الكلام بلجي بلجي كده بس بلج، يعني بتلاقي ايه؟ ليك هنا بتلاقي سير جاي كده، فاهمين؟ في الدايركت هيرميا اول تفتح العيان تلاقي في بلج وبصيروا لو ذا كده. عارفين بنعمل ايه؟ ولا حتى بنعمل ايرديوم، بروح سهر جوه راحت الشبكه بس وماشي بس برمي شبك، يعني بنشيل الساك. انت لو كبيره قوي دي قليل، ساعات تلاقيها كبيره كده بنشيلها بنعمل ريبير ديفكت فاشل ترانسفيرسالز وارمي شبك. يعني قصدنا ايه؟ لو الساك سمول بنزقها لجوه ونرمي عليها الشبكه ونروح، لو ساك كبيره بنشيلها. بعد ما تشيل تلاقي في ديفكت كده في فاشل ترانسفيرسالز بناخده كام غرزه ونحط عليها الايه؟ الشبكه. يعني علاج اختصاصي الكلام ايه؟ هيرمي بلس هيرمي بلس. كان زمان لما يكون اولد بيشنت انفيت فور سيرجري از تريتد باي تراست، ان مودرن سيرجري نو بليس فور تراست، تراست از ان سويت اوبشن، فاهمين؟ مره واحد بيقول للدكتور علاء عثمان فبيقول له ايه؟ طيب ايه لو عيان انفيت؟ بيقول له كده، كان واحد برضه يحب التراست زي محمد جابر وبيدافع عن واحد حزام يعني، بيقول طب لو واحد انفيت؟ الدكتور علاء عثمان قال له مفيش حاجه اسمها انفيت. يعني ايه انفيت؟ انفيت ليه؟ عنده هارت فيلير، ده كارديولوجي عليه الهارت فيلير يوتيلس قلنا هتبنمه، عنده ريال فيلير بنغسله ونعمله جلسه غسيل ونعمله، عندي يعني عايز اقول ايه؟ وي تريت ذا بيشنت. كان زمان النهارده بتوع البنج بيقولوا قاعده جميله في بعد تقدم الطب، هقول لك واحسن مني الكلام في كلمه انفيت، يقول لك ايه؟ نو كونترا انديكيشن فور انستيزيا. شو بتوع البنج يقول لك ايه؟ بص بص الجمله يقول لك ايه؟ ناو دايز في الطب يقال بكل ثقه يعني تبنمه، نو كونترا انديكيشن فور انستيزيا. بس خلاص انت وظيفتك انا كراعي ايه؟ ده انت بتاع فين؟ نايم العيان ده. النهارده كتاب البنج بيكتبها بالفم العريق يقول لك ايه؟ نو كونترا انديكيشن فور انستيزا، خلاص ده الكلام المحدد، نو كونترا انديكيشن فور انستيزا، خلاص. انت زعلان ليه؟ انا بشتغل جراحه، ليه بتاع التقدير هنايم لك العيال؟ عنده هارت فيلير، عنده ريف فيلير، عنده ريف، مالكش دعوه هنايمه لك، خلاص انت حر. مش كده غلطان بس. وبكده تنتهي الايه؟ الحته بتاعت الانجوايدال هيرنيا بكل حذافيرها ومقاومتها. بقى بس في حته صغيره كده دي بقى بقولها مع النظري بقى اللي هي ايه العلاج بتاع الاسترانجوليتد اوبليك انجوايدال هيرنيا؟ دي هناخدها فين؟ في النظري، وانا كل سؤال الاسترانجوليشن موجوده في ورق النظري بالتفصيل وموجوده هنا. بقى بقولها مع النظري عشان هي جزء من سؤال الريتن، فمش عايز اجزحها، هي خليها معايا هنا. بس حضرتك اي سؤال في الجوايدال هيرنيا اتفضل. يا جماعه كده هتلاقي باب الهيرنيا دول بقى اقراهم سريعا هقولهم، بس هو ده باب الهرم. ايه؟ تسيب الكوبليت. خلاص؟ دول هقولهم كده باختصار. اي سؤال اتفضل. حد مش فاهم اي ريبير اتفضل. حد له اي سؤال اتفضل. نو كوشنز. طيب تعالوا بقى دول الباقيين. دول بقى سريعا كده نقولهم كده مع بعض. تعالى ريبير اوبارا امبلايكا الهرم. بص بقى جميل. جميل. اجمع معايا يا حبيبي. بارا امبلايكا الهرم برضه هعلمك انا وارجوكم ببص بس في ورقي بعد ما خلصت الهرم ريبير. مكتوب ورا السمري بتاع الهرنيا الكبير، بص عليها هيعجبكم قوي. علاجها في كلمه واحده ونص هرنيا بلاط. هرنيا بلاط بنعمل اناتوميكال ريبير ليني البا ونحط ماشي اناتوميكال ريبير. تعالى نقول تفاصيل. بص بقى يا جميل، برم بلاك الهرنيا بيجي لي واحده ست عندها سويلنج جاست اباف ذا امبيليكس، برجر فاتح. بس يا جماعه بص سويلنج ابوز امبيليكس، نفتح ترانسفيرس اليبتيكال انسيجن. خليكم معايا بسرعه يا جماعه، ابوز ذا هيرنيا احيانا بنفتح فيرتيكال انسيجن لو في معاها دايفيركيشن وبريك تايم، يعني في معاها دايفيركيشن بفتح فيرتيكال عشان اعالج الابنه والدايفيركيشن في نفس الوقت، لكن لو من غير دايفيركيشن وبريك تايم بفتح ترانسفيرس اليبس، بفتح ايه؟ ترانسفيرس اليبتيكال انسيجن، وبنفتح سكين وسبكوتينيوس. بص بقى، تبص تلاقي الساق خارج، يعني بص هتاخد الريبير ده دقيقتين، كل واحده من دول دي طويله شويه، دقيقتين دقيقتين خمس دقائق، تخلصوا بقى بسرعه. بص جماعة، بتفتح تلاقي خرم كده في اللينيا قلبة خارجة منه ساك على فشل ترانسفير سيرفس. باجي ادسكت الكفرنجز بعد الساك ولا قدامي الساك، بفتح الساك هنا عند النك، اتفقنا اي ساك تتفتح عند النك ما عدا الانجواينا والفيمورال عند الفرنس، بفتح الساك عند النك. والله لو كان الكونتنت انتستن بسلكها وادخلها جوه، لو اومنتم بعمل له اومنتكتور، الاومنتم بيتشال مفيش مشكله، وبعدين بنشيل الساك عملنا ارميوتو بس خلاص. يبقى انا فتحت سكين سبكوتينيوس للسكت كفرنج بتاعت الساك، فتحت الساك عند النك بالعربي، دي اذا كان اومنتم بنشيله، اذا كانت مصاريف بنرجعها له. بعد كده بقى في عندي خرم في اللينيا الفا، خلي بالك الخرم ده صعب انك تخيطه، خرم صغير جدا فلازم نكبره. بص باجي بالمقص بوسعه لغايه الاتش بتاع الاطار، بوسعه كده على الناحيتين، بقى عندي في خرم في اللينيا الفا، ركز ده معايا. بص بص عامله سو لاترال فيو، لان خلاص خلصت هو اللي بيفتح الكلمتين، في عندك خرم في اللينيا الفا، بص كانت خارجه منه ساك، شلت انت الساك خلاص تمام، ودخلنا الكونتنت. لو خيطت الاتش اتش تو اتش دي اسمها اناتوميكا ريفير، لو خيطتها باوفرلاب اسمها ميو ريفير. بص بص الميو ده بيعمل اوفرلاب، بياخد التو فلابس مع بعض. بص استنى بس اسمع الكلام الجميل ده، النهارده كنا بنعمل اناتوميكا لان الميو اندر تنشن، ما اتفقت معاك بقى الكبار وعرفتوا السر، السرحان سرحش ها. بص تاني عشان خاطر الحته دي، دلوقتي انت عندك خرم في الدنيا غلط، كل ما انت بتخيطه اتش تو اتش بقى قافل. بص البريتون بنقفل اللينيا قلبه كده، حلو الكلام؟ تمام. هل ده كافي؟ ست اتفقنا البارح مرات كان هنا كومن في الست، هي الست بتاعت كل سورس في ميل فاتي فورت في الطاير في لك ست مخلفه ست سبع مرات، تلاقي بطنها زورت السيجاره، تعمل لها ريبير حتريكير، لازم نحط شبك، يا اما ما تحطش شبك هنا كده اسمها اون ليمش، يا هنا كده اسمها صاب ليمش او ان ليمش. خلاص الكلام عملت ايه؟ بص اختصر كل راجل ده كلمه واحده، اناتوميكا ريبيروفيش ايه بقى؟ بس خلصت يعني، هي عشان كده ما تسالش كتير ان الراجل ايه؟ 30 درجه هيسالك في ايه؟ واحد يقول له ايه؟ بص بنفتح ترانسفيرس اليبس سكيل سبكوتيس الاقي الساك، اروح فاتح الساك عند النك، كونتنت لو اومنتم اشيل لو انتست انا ارجع، فنكبر الديفيت لغايه البيك تايم، وخيار اتش تو اتش وارمي شبك، ادي ادي الاوبر بتاعك. فاهمين قصدك؟ مفيش كلام يتقال تاني، يعني ايه؟ فتحنا الساك وشلنا الكونتنت، لو مومنتم ينشال الديستن ترجع، وبعدين تخيط اللي هي قلب اتش تو اتش وترمي شبكتك وخلصنا. فهمت قصدي ازاي؟ هيرنيو بلاس. طب نشتم بقى شويه في الميو ريبير، ما تشتمش برضه، قلنا ايه في ناس بتعملها. اناتوميكا ريبير فكرته ايه؟ ان انا بخيط اتش تو اتش، باجي بص قافل بريتون كده واقفل ليني قلب خلاص، واحط شبكه هنا او هنا. جميل. الميو ريبير فكرته انك بتعمل اوفرلاب للتو فلابس كده، بص خدته بماتريس سوتشر، ماتريس يعني رايح جاي، تاخد ماتريس سوتشر صفين غرز كده. طبعا الريبير ده كان زمان بيعتقد انك انت عامل تو لير في اقوى، اتفقنا لخليشتاين علمنا المفهوم بتاع تنشن فري، الريبير ده فيه تلات عيوب قذره جدا، اولا اندر تنشن، انت بتخيط ده الست ايه؟ بتشد بطنها كده تبقى اندر تنشن. رقم اثنين البريتون بتاع الابر فلاب جاي كده على الدم دول من جوه بيتزنق في وسط ريبير، فيطلع هنا سيره في الشهر يعمل سيروما سيره كولكشن، وده يبوظ لك الريبير. ده غير بقى لما انت اي حاجه تكشفشن في النص بيحصل ايه؟ ده القميص ده بص ما كشفشن في النص يحصل؟ بص ده على الجنب اهو، اي حاجه بص البيبيونا، ايه فكره البيبيونا؟ بجيب حته قماش وكشفشها في النص فرد على الجنب، مش كده؟ بيسموا الحته اللي فرد على الجنب دي ايه؟ هتفجر؟ فرده من جنب بيسموها دوج اير، بيسموها ايه؟ احنا عندنا حاجه في الجراحه باطله بيسموها دوج اير، فانت لما تيجي يقول لك بص بص اللينيا قلبه ايه؟ بجرب مكشكشه كده بصفين من صح؟ كده تبص تلاقي الجناب دي عامله كده، بص بص عامله كده، ده اللي بيقوله. فبص بص بص تلاقي الريبير عامل ده ايه؟ وابن كلب وابن كلب، ده ريبير ابن كلب. اه والله ده ريبير ابن كلب بقى، يبقى الريبير ده فيه ثلاث حاجات، ايه هو بقى؟ واحد واحد اتس اندر تنشن، اتنين بيحصل فيه سيروما، رقم ثلاثة بيحصل تو مربوط دوك اير يعني كده. يعني ايه دوك اير يا اخت؟ انت النهارده نمت نوم انت يوم ها؟ نمتيش امبارح؟ ها؟ ها؟ بص خليك معايا بعد اذنك ها؟ بيسموها دوك اير. دوك اير بالبلد يعني ايه؟ بتبطيخي كده يعني لما انت بتكشكش في النص اللي كده بتبلش فبيسموها ودان كلب وعشان كده ده ريفير ابن كلب. ده اكتر ريفير اتشتم في العالم والبيو ريفير. يقول لك الريكارنس بتاعه 25%. قريت انا في مره كاتب ريكارنس بي اوكي اون تيبل. اه والله فات ليه بقى؟ اندر تنشن العين اللي بتفوق بالبن الغرز لما تروح طح تروح ايه؟ والعين دي بقى العمليه زي ماشي كده انها بتبقى ايه؟ انت بتشتغل عارف دي لو اتحطها ايوه يعني حتى عارف تاني لو خرجت طق اول غرز ايه ده؟ طق طق ايوه ما وجاء اول ما كان مثلا عامل 10 غرز ها وهي مثلا قايمه بنقطه بطع بس الصوت لكن اشتغل عليهم ايه؟ تنشف وترمي وشبك حبيبي شبك روحي شبك مين ده غنى الاغنيه دي؟ غنى غفران مين غنى الاغنيه دي؟ ما عايز غنى غفران اصلا مين؟ شادي بالظبط ماشي حضرتك بس فهمتوها؟ بدرس اه محمود اما لقيت الراجل دخل شافه يقول لك اصل يا راني السبت في البرن خليك الهرب والحق وقال ما كنتش مراجعها ما كنتش ايه؟ مراجعها فالواحد كان كونفيوز فخد درجه مش ولا بد تراجع ايه يا بني؟ بص اي هرب النهارده نفتح ونسلك الساق ونفتح عند النيك او الفندس وندخل الكونتنت ونرمي شبك وشبك حبيبي شبك قلبي شبك روحي كلمتين دول تمام ما مش مراجعها فالواحد كان مفروض احط منتل بقى يا باشا فما تحسنيش حاجه تشد تعالوا نقول السيشن ده يس نعم التوب اير بيعمل كرس الحته البلج كده بتبلج بعد شويه تكبر تروح عامل ازاي؟ انت قصدك يا شيخ قصدنا منظر يعني بس انت ماشيه ولا لا لا مش منظر بس قلت لك ايه مشكلتك؟ هو انا كنت بدي كده لك اول ما كده البلج يعني مش بقى ماشيه بكلب لا بيعمل كرس يا جماعه انت ركزت قدام الكلب خلاص بص بس يس ها ها عشان يبقى عندك بس ديفكت خياط الاسلام يعني خرم كده مش عارف تاخد فيه غرزه لما يكون عندك حته كده تفتح قدام غرزه منين يعني تفتح خياطك تكنيكال لكن خرم كده ما انتش شايف تاخد غرز عارف وانت بتاخدها اندر ميجر تروح داخل معوض الفيست معلقها بتاع لكن لما يكون ستريت كده بعرف احبها ابو القاسم مساء الفل شاب ابو القاسم ورايا دلوقتي يشرح مين دماغي ها ابو القاسم عنده توزيس كده غريب اللي هو بتاع سيمي كونشس اللي هو ما بدأش تعبير المخلال يعني جالس اسمه صارف على دماغه وقاعد كده ايه يعني مستخسر يرفع الامر اي عارف اللي هو اسمه لو رفعه هيفوق هو مش عايز يفوق ها خليكم معايا بص تعالوا بقى تقول انسيشنال هيرنيا لو انت ما عرضتهاش او انا ما شرحتهاش تقول علاج الانسيشنال هيرنيا تقول له ايه؟ عرفت ده؟ ساك نعمل اسامي كاريبير ونحط ماشي يعني قصدي اقول ايه؟ هي البرنسبل واحد تعالوا نحكيها كده مع بعض ونقعد شويه دي بس علمك في الاخر هنقعد نعك ونرغي وحاططها في الاخر ايه ابن بلاست بره يعني ريبير وز مش ريبير وز مش ريبير وز مش عايز ارتباط كبير بقى عيب ها بص بقى للجانب دلوقتي واحده ست جات لي مثلا كان عندها بريدورانس بس فور اكزامبل بص وجيت انا عملت لها ميد لاين انسيشن وجيت خيطت جات لي بقى بعد العمليه بشهرين الحقني يا ابو ياسر. خير يا ست الكل؟ مش مكان العمليه وارد؟ فببص كده قلت لها طب وريني يا مدام ارفعي هدومك، لقيت فرق عندها سكوليك مكان الفرق عندها. فبين لو سمحت يا مدام كح انا بتبني ايه مبسوط؟ دي الفيشه يا ابني. هعمل ده العلاج بتاعنا ايه؟ بص هي لها علاجات كتير، اما هي ابني مبسوط بنعمل ايه؟ باجي الاول طبعا بص كده جاي ده الانسيجن اهو عليه يا ابني، بروح عامل الكتريكال انسيجن انكلودنج ذا سكار اكسس سكين. طبعا الالبس ده سببه بعمل الالبس عشان اخد السكين ريدندنت. تعال بقى ناخدها في لاترال فيو. هي المفروض يا جماعه انا بعد ما فتحت ميد لاين انسيجن خيطت العيانه كان هدفي تطلع ليني البا خط كده زي ما ربنا عمل، حصل بقى انفكشن حصل مشاكل فالسكار بقى برودن. بقت منظر الست جايه لي ادي السكار اهو، بص ليني البا بتاع ربنا عامل ازاي كل ده عامل ازاي، وفي طبعا هنا كده ساك وانتستن وتلزيق وشغلانه. باجي انا اروح فاتح الالبس انكلودنج الاكسس سكين والسكار، بص بعد كده بص اشيل الالبس اهو بلاقي قدامي السكار، باجي اروح فاتح السكار هنا وافتح الساك عند النك. بص بقى بخش من فيرجن اريا، بص بص بخش من عند النك عشان ريليست اديشن وسلك الانتستن وارميها لجوه. بص بقى بعد ما سلكت الانتستن ورميتها لجوه، خلي بالك بقى في الواقع الكلام ده صعب جدا. سيجن الهرنة دي بتلاقي الانتستن ملزقه هنا بطريقه احنا بنقولها ككلمه، اقسم بالله انا مره عملت انسيجن الهرنة قعدت في الحته دي 6 اورز. كلمه ايه؟ وي ديسكت ذا انتستن في المجال دي، وي ديسكت دي قعدت من 12 دول 6 مليون. ليه؟ لقيت كل الريسبوند انتستن 6 متر لازقين نار في السكار ده. امسك بقى قص يا ريس وقصقص لي ال 6 متر انتستن وبعدهم، بتبقى اتسهلت. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده تلاقي الجراحين بياخدوا بقى فيز عاليه جدا، سيد الهرنة على الاقل بياخدوا 10000 جنيه، انه عارف انه هيطلع عين امه في تسليك الانتستن دي، فهمت قصدي ازاي؟ بص وي ديسكت ذا انتستن او ريديوس ات، هي دي الخطوه الفنيه في العمليه. عارف انا مجرد الانتستن كده بنزلها اسيب النايب يكمل وخلاص بقيه الكلام يعمله النايب الصغير. هي المهاره في انك انت تفصل المصاريف عن الاسكار والساك. بعد انت ما سلكتها وشلتها خلاص بقى بتشيل اكسس سكار ده، تروح مراجع مخيطها كده تاني اناتوميكال ريبير وترمي شبكه هنا او هنا اسمها اناتوميكال ريبير ويز ميش. بص بقى عشان كده في جراحين بيخافوا من الخطوه دي. بص خطوه انك تفتح الساك وتسكت الانتستن دي، بص ايه؟ وي اوبن ذا ساك اتسنك وي ديسكت ذا انتستن، دي هتحتها اربع خطوط في الواقع، الواقع بقى يجي العمليه. فمين قصدي؟ بالنسبة لك كطالب طلب شبه كده. مش كده في جراح اسمه دكتور انجلت قال ابو ياسر انت خوفت؟ قلت له خوف. قال لي طب ايه اكتر خطوه بتخوفك؟ اسمها مثلا قلت له الخطوه بتاعة تسليك الديستن من السكار والساك. قال لي تحب تعالج العيان من غير ما تفتح الساك دي خالص؟ قلت له ازاي؟ عمل حاجه دي ده اللي انا قلت اسمه ايه؟ اناتوميكال ريبير ويز ميش. بص عامل حاجه اسمها بتاعت ما بجد نظري كيلز كيل ريبير كيل ريبير. ايه الكيل؟ كيلو مقاطص المركب. خلي بالك بص بص كيل ده مش اسم واحد، ده تشبيه الحته اللي غطسانه في المركب تحت الميه اسمها ذا كيلو اوف ذا بول. بص بقى عمل ايه؟ الواد دكتور بينجو ده قال ايه؟ قال بص يا ريس انت ممكن تاخد غرز في الاسكار كده تقلبه لجوه، لما تاخد غرز كده تروح قلبه لجوه او بقى الاسكار نازل لجوه. بص بقى بص بص بص بس قلبته كده رجعت ليني قلبه تاني نورمال بحط شبكه واروح. ده اسمه كيل ريفيروز باشا. بمعنى ايه؟ بص هي فكرتها بسيطه جدا. دلوقتي القميص بتاعي ده واسع على واسع انا شايفه لدندن، اعمل ايه؟ اما اروح للترزي يشيل لي جزء كده ويرجعه في خياطه كده، ده اسمه اناتوميكال، او ممكن اقول للترزي اعمل لي بنسة. عارفين اللي هو البنسة بيعملوها في الهدوم اللي هي بص اللي بيعملها جوه البتاع ده واسع على سر ممكن اعمل كده. رجع بقى بص ما شالش حاجه بقت داخل جوه زي غطس المكنه. طب لقيتها لسه مش عاجباه ممكن اخد صف تاني اهو. بص ده القميص ده بالظبط تبقى مشدود، يا تقلبها اسمها كيل ريبير يا اما تشيل الاكسس. في الحالتين بتحتاج تحط ايه؟ في الحالتين بتحتاج تحط ايه؟ مش حضرتك. طب اسال سؤال دلوقتي فيك وذاكر رد عليه. الكيل ريبير جميل جميل جدا، انا عن نفسي كاسر عملته كتير. بص اقول لك بالعربي بالعربي، لما بكون بعمل انسيجنال هيرنيا مش مستعجل بعمل اناتومي دليفري. يعني ساعات بعمل بجد ساعات بعمل عمليه في يوم ما عنديش حصص. فمين؟ اعيش حياتي واقعد واعمل اناتومي كبير واسلك واشيل يا رب اقعد للمغرب. طب ساعات اعمل عمليه الصبح يكون عندي حصه في التاو. اعمل ايه؟ الكيل. الكيل ده ايه؟ بينجز. بص لي قدامك الاسكار كده شوف برضه غرز كده تك تك تك ده الدنيا لمت معايا. عايز تلم داري كمان غرز تاني خلاص؟ تبقى غرز فاهم الشبكه وسلام عليك. تاخد بالظبط تلت ساعه. دي فعل واحد. لا لا اندر تنشن دي يبقى انت الغلطان. بص القميص واسع صح؟ كده اندر تنشن؟ كده اندر تنشن؟ لا انت لو اندر تنشن انت اللي قربت، لكن ما انا ممكن الم القميص اهو مش اندر تنشن. لا لو اندر تنشن يبقى بليند. لا تقدر تاخد غرز من غير تنشن. طبعا عيبها الوحيد ممكن عيني يجيب سب ستراكشر بعد العمليه. ليه؟ بص يا لك التست اللازقه هنا. بص بص بص لما بتقلبها كده ساعات تبتدي ما انت مش شفتهاش. اقول لكم قريتها مرجع كاتبها بيقول ايه؟ مش السك بتبقى ملزقه في التست ملزقه في السك من تحت باديجن. اقول لك جمله قريتها كاتبها زي بيقول ايه؟ يقول لك ذا اونلي ديس ادفانتج اوف كيل ريبير. نص كده يا رب تفهموا باللغه دي. ازاي تبني تيرم نون اوبستراكتيف اديجن انت اوبستراكتيف وان. يعني يا انا بص الساكن الاسكار اهو الديست كانت ملزقه دي مسدوده ما ماشي الاكل زي الفل. لما انت تقلبها كده فمين بتقلبها انت اللي جوه كده ممكن تروح للديست الملويه هنا كده وتتقفل فمين. لكن هتكلم بقى الصراحه عمري ما شفت كومبليكيشن ده. يعني ده انا قريت الكير ريفيرت عملناه بعدد حبات الرمال ولا حد شفنا كده بسبب سؤال. عشان كده بالعربي بص بص بص بص بص بص تيجي لخبطك علاج الانسجن اللي هي في سطر واحد. بص لو انت فتحت شلت الاسكار وشلت السلك وعملت اناتومي كاليبير وحطيت مش اسمها بلس او كيل ريبير بص يعني جملتين اناتومي كاليبير مش او كيل ريبير مش خير. اناتومي كاليبير بشيل الاسكار والسلك واحط شبكه. الكيل ريبير بقلب الاسكار وارمي الشبكه. مينيمم تبقى عارف الكلمتين دول يا اخي من اختراعك أو تاني حد له سؤال؟ طب اسال سؤال انا جميل جدا. طب هقول لكم ريبير وقولوا رايكم فيه لو ما عرفتوش هزعل. شايف بقى ان الفيمورا على فكره ده اطول اوبرتي في السراج هو الايه؟ الهيرنيا وتبين انها راس الفيمورا. جماعه على فكره الفيمورا دي اصعب واحده. ثانية واحدة هسمعك يا محمود حالا بس اقول كلمة صغيرة. في ريبير اسمه فايف لايرز كاتلز ريبير. ده اوبسوليت. انا هقوله كله انتوا اوبسوليت ليه؟ كان في واحد عمل ريبير اسمه ايه؟ ذا فايف لايرز كاتلز ريبير. اولا اسمه لوحده سايد افكت. ايه هو؟ ريبير من فايف لايرز يبقى ايه؟ لان دي الاجابه خلاص انت جاوبت. فايف لاير كانوا زمان فاكرين كل الغرز كتر الغرز حلوه ولا وحش؟ وحش بالظبط. كان بيعمل ايه الراجل ده؟ قول رايك. كان بيعمل ايه؟ واحدة عندها بص بص انسيشن هيرب الليني البر. بص يعمل ايه؟ بيفتح بول سكين قلت ويشيل الاسكار يشيل جزء من التشيس ويشيل الساك ويدخل الديسك. بعد كده يقفل عينك خمسه لير. بيقفلها ازاي؟ بص بقى بص قفل بيقفل البريتون تو ليرز. بيقفل بوستير في بوستيرو بريك تشيس بريكتس في ريكتس انتير في انتير كده كام لير؟ قال له بريتون واحد اثنين بوستير في بوستيرو ثلاثه ريكتس في ريكتس اربعه انتير في انتير خمسه خمسه لير. ده اناتوميكال ردوا عليا ده لغى الليني البا صح؟ نورمال التوريك لاي عندك متخلفين في بعض ده لغى الميد لاين صح؟ جاب ايه؟ البرتوت تو لاي بوستيريو تشيس بوستيريو تشيس ريكتس في ريكتس انتيو في انتيو لغى الميد لاين. طبعا ده ليفل ايه؟ اندر تنشن ما عادش حد بيستخدم. اتفضل يا يسوع مين كان بيسال؟ نعم؟ يعني ايه شيل سكار؟ يعني ايه شيل سكار محمود؟ بص يا محمود تاني محمود بيقول يعني ايه شيل سكار في الاناتوميكا ريبير؟ محمود الليني قلبه طبيعي مش كده. انت بعد عملت العمليه السكار بقى خد العفو ده كله. سيبني جالك بسكار عرض كده والانتستن وداخله بريتون كده والساك لازمه كده. انت بتفتح تشيل كل السكار ده. السكار ده بتشيله من ترجع وتدخل الانتستن لجوه وترجع تخير دول في بعض زي ما كان ربنا عامل الليني قلبه نارو فايبرس بارتيشن. ادي الاكسس سكار بتشيله. كل ده بقى اسكار. ها؟ اي سؤال؟ جماعه اللي بيتكلموا. اناتوميكالي بيروز مش او كيلر بيروز مش. نيجي بقى لاخر حته بشيل همها كل سنه، يا رب ما تشيلش همها معاكم، يا رب ما تشيلش همها معاكم. ليه؟ في مراجعه. في مراجعه بتتسال كل 5 سنين، بتتسال لطالب واحد في الدفعه. طالب عقل والديه ربنا بيجعله عبره لبقيه الناس، وده بيجي فوق دماغنا. السير الفيمورال هيرنيا ده عقاب من الله سبحانه وتعالى ليك. هي اولا الاوبرا ده بتاعها صعب جدا، و انا في مره انا دخلت الدكتور 3 مرات، مش شك قلت له وحش كان عشان بدرس، كانوا بيسالوني في الفيمورال هيرنيا كل مره. ليه؟ ده دي لما تعوز تسقط واحد تسال الفيمورال هيرنيا، ولما كنت ارد عليها كل الناس انت مستوى حلو قوي، كان نفسنا ما نسقطكش بس هنسقطك. يعني كان يبقى ضميره واقف وهو بيسقط. ليه؟ ان اللي يعرف فيمورال هيرنيا صعب جدا، ولير وما ينفعش تقريبا اللي ما بنشوفهاش. فيمورال هيرنيا تشوف حياتك مره اثنين. فانا يعني مثلا لو انت سالتني من يوم ما اديت دروس السالب ده كام طالب؟ بصراحه جدا شو بقالي 12 سنه سمعت 2-3 طلبة سألوها في بعيد، يعني على مدار 16 سنة 2-3 طلبة، واتنين تلات طلبة دول سقطوا أساسا. يعني كانوا ناس عاقين كده. يعني تعالوا أقولها كل واحد فيكم بدأ العقيم يركز أهو. على فكرة بقول كده كل سنة بقى ناس كتير ركزت. يقول لك أنا اللي هتسأل. بجد يلا الفيمورال هيرنيا الهلسه عشان مش متخيله. لو انتم بصيتوا لي بكلمه بجد وقلناها بباب لله هتبقى من حتت الجميله، ولو حد سالها لك وعرفتها هتبقى حاجه رائعه. تعالوا بجد اقولها لكم واخد رايكم اذا كانت سهله ولا صعبه، يا رب تبقى سهله. تعالى ارجع لكم الفيمورال هيرنيا من الاول. شوف انا معانا وقت قد ايه كده. الفيمورال هيرنيا من الاول. بصوا عشان خاطري. لا جماعه عشان خاطري الناس اللي مش انترستد يسيب الانترست يعرفها. الفيمورال هيرنيا هي هيرنيا اللي بتحصل ثرو الفيمورال كيس. تعالى افهمها لكم بيرد الله ورسوله او نكبر الناس اكتر. جماعه على فكره الطالب اللي عارف ريبير الفيمورال هيرنيا ده وقع على راسه ريشه. دي الانتوسباكس بايب، ده التوبركل، ده الانجوينال ليجمنت ماسك الانتوسباكس بايب والتوبركل. بيجي بعد كده يعمل ليجمنت هنا مثلث كده اسمه اللاكيولار ليجمنت، بعدين بيطلع منه ليجمنت كده اسمه البيكتيديال ليجمنت. خلي بالك كله بقى اسمع كويس قوي. بص ده اسمه الانجوينال او ساعات بنسميه بوبرت، هو نفسه. ده اسمه اللاكيولار او ساعات بنسميه جامبرنيتس ليجمنت. ده اسمه بيكتينيال او ساعات بنسميه كوبر. ده اسامي الناس اللي وصفتهم. يعني بص اللي وصف الانجوينال ليجمنت دكتور بوبرت، اللي وصف اللاكينور دكتور جامبرنيت، اللي وصف البكتينيال دكتور كوبر. الاسامي مهمه لسبب ان اسامي الريبير جه على اسامي العلماء. يعني غصب عنك تبقى عارف بوبرت وكوبر مش هم جامبرنيت، لكن في حاجه اسمها بوبرت ريبير كوبر ريبير فلازم عارف. بص ده اسمه انجوينال او بوبرت. كله ركز معايا عشان خاطري بقول لك الفيمورال هنا من اوسع حاجات السنه اللي هي الاوبرتي بتاع لو فهمناه يبقى خدنا مزنة حلو. مش عارف تألف ولو عرفتها يعني 5 دقايق مش هتضيع على وقت. وده البكتيريال او الكوبر. هنا بقى كده في يا جماعه الفيمورال تشيز. بص الفيمورال تشيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاشل تشيز سراوندنج الابر 4 سنتيمتر اوف فيمورال فيست، بيتقسم لثلاثه كومبارت. هناخد النظر قريب، انا بقول النظر بتاعه لسه هشرحه قريب كمان. اللاترال كومبارتمنت فيها الفيمورال ارتري، الميدل كومبارتمنت فيها الفيمورال فين، الموست ميديال كومبارتمنت هي دي الفيمورال كانال. يبقى دي الفيمورال كانال، هنا الفيمورال فين، هنا الفيمورال ارتري، ومعاه كده حاجه اسمها الفيمورال برانش او جينيتو فيمورال نيرف. حلو الكلام. فين عضله كده لسه ما شرحتش الفيمورال هنا خالص، قول اناتومي. في عضله هنا كده نايمه تحت الفيمورال كانال اسمها البيكتينيس. الكونجونتندو بيبقى جاي كده، ده عامل الروف بتاع الجوان الكلام، ادي الانتنا بين جاي. الغدد بيقول ايه؟ اناتومي. على فكره في عين اسكيه كلوسيرا دكتوريزا الحته بتاع الفيمورال هنا من احلى الحتت بالنسبه لاسكيه. تعالوا نشوف تحت فوق رايكم، انا بحترم دفعتكم بذكاء، هنشوف رايكم كده في الاخر. ده كده مين ده؟ ده الانفيري بيستريك، مش كده يا غلطان؟ الانفيري بيستريك ارتري، ما هو اصلا الاكسترنال ايه، مش عايز اقول زي اسمه، والاكسترنال ايه لك هو اللي بيكمل هو فيمورال. ده الاكسترنال ايه بيطلع من الانفيري بيستريك ارتري. بص بقى ده مين ده؟ ده الاوبتريتور فورامين، مش كده؟ في هنا كده الاوبتريتور ارتري. قلنا في 30% من البشر، في 30% من البشر ساعات الاوبتريتور ارتري يكون جيتال ابسنت. فربنا سبحانه وتعالى بيامر ان في بيوبيك برانش بيجي كده من الانفيري بيستري، بيبقى كبير كده، بيجي كده تو ريبليس الاوبتريتور ارتري. بيسموا ده ابنورمال اوبتريتور ارتري. Abnormal obturator artery is enlargement of the pubic branch of inferior epigastric artery to replace the obturator artery. كده خلصت اناتومي. جماعه ما بديش ناخد مش عارفين هاتوا بتمشوا او ما بتفهموش. انا بادئ معاكم اقسم بالله انا بشرح عشان اب لابنه. لو ابني قال لي يقول لي فيمورال هنا مش هقول احسن من كده. انا لسه دلوقتي ما قلتش الاوبرتي. انا راجعت بس الاناتومي. Internal ring. Inferior epigastric. Conjoint tendon. انتوسبك سباين بيبك توبركل جوانا ليجمنت لاكنا ليجمنت بكتينيا ليجمنت بكتينياس ماسل. دي الماسل نايم عليها الفيمورال كانال. ده الفيمورال تشيس. ثلاثه كومبارتمنتس ارتري فين كانال. ده الاوبتريتور فورامين وده الابنورمال اوبتريتور ارتري موجود في 30% من البشر. اي سؤال هو ده حلو. تعالوا نقول فيمورال يرنيا ريبير. لا سيبوا الورق خالص خالص. اقول لك نسبه تسئله تقل عن 1%. انت بتسمعها احتياطي فاهم، ولو قريت خمس اللي في الوقت يبقى جدع. وفي الاخر هقول لكم سطر الريبير بتاعها ايه. جماعه وات از فيمورال هيرنيا؟ فيمورال هيرنيا از هيرنيا ذات اوكيرز ثرو ذا فيمورال كانال. ايه الموست امبورتنت ريليشن لها؟ الساك وانت بتشيلها من غير ما نذاكر ايه الاستراكشر اللي جنبها مهم؟ يا خدتك مفيش غير حاجه واحده مهمه، ايه اللي شاحت في الساك؟ ولا القطري؟ القطري بعيد مش كده غلطان؟ بس لعلمك هي دي الدكه اللي ايه؟ بتبقى الساك نايمه على الفيمورال فين وانت بتسلكها اب تو اتس نيك كيب ان مايند نوت تو انجر مين ذا فيمورال فين. عايزين نعرف عن الفيمورال هيرنيا حاجتين. بص بقى بص بص ازاي بنعمل لها ريبير، بص وازاي ايه الابروتشز. بصوا عشان خاطري سيبوا الورق عشان خاطري. بنحصل في الدروس الخصوصيه بيعملوا ايه؟ كل الناس بتشرحها بيشرح ريفيرس مع ابروتشز، هم الطالب يحس بكونفيوجن فما يقراش اساسا. طب اعمل لكم انا حركه واجب من اخوكم ياسر ليه؟ هي اللي بيلخبطكم ان احنا ايه؟ بنشرحها كويندوز فاهمين؟ ياسر مش متخيل تقول ايه والله ما انا قاريها فاهمين قصدي ازاي؟ لا تعالوا اشرح لكم انا. بص بص الابروتشز غير الريفيرس. تعال نشرح دي لوحدها ودي لوحدها، تلاقي بقت هايفه جدا. بص بس ايه الريفيرس؟ سيبنا من الابروتش اتفضل. بص تعال قول الريفيرس تعال. بص يا واد بص يا واد وي اوبن ذا بيشن مش هيل وي اوبن سيبك من هيل مش عايز الخبطه كده. هي عيبها محمود ايه؟ او ما يجيش عنده غير سيت ثري كلاسيك ابروتشز فور فيمورال هيرنا. لو ابروتش ولا ابروتش هاي ابروتش ونشرح وبتاع ونركب ده باظت منك. انا بقى عملت حاجه اسهل من كده. وي اوبن ذا بيشن خلي معايا راجل بقى كل ركز فاهم بنت حد يقول وي اوبن مالكش دعوه ازاي بنفتح العين خالص خلاص تمام انتل وي سي سيس اناتومي. بص بقى بص وي اوبن ذا بيش تمام فتحنا العيان وي ايدنتيفاي ذا سيك. حلو الكلام. بص بص كده اسهل كده ما تقيش شعر او وي ديسكت ذا سيك اب تو اتس نيك. حلو الكلام. كيبنج ان مايند نوت تو انجر ذا فيمورال فين. عشان كده طول العمليه بنحط عليه ريتراكتور ونبعده. انا عن نفسي ما بحطش عليه بلاكتون، بخلي الناي بيبعده كده، صباع الناي احسن، بوظت الناي بيحط صباعه عليه كده ويبعده، وحتى لو دخلت بالابره اخش بصباع الناي احسن ما اخش بالفيمور البين، بخلي الناي بيبعده كده هو بايديه، بص طول ما انا شغال والناي ما بيقولش اي يبقى انا بعيد. فمين قال ذلك؟ اه ولا مؤاخذه يا اهم حاجه ايه؟ هو مين الاهم، صباع الناي ولا البين؟ في بالظبط. فتلاقي جاي واحد زي غيس كده يكون حبيبي صباعه غير ويفضل حاطط صباعه كده، يبقى انا كده ايه عملت ريبليسمنت، اللي كان بيه انجر دلوقتي ايه هو صباع غيس مش الفيك. فطول ما اقعد اخيط بقى ايه عمياني كده، وكل ما يصرخ تصريخه اعرف ان انا شكيته، مفيش مشاكل. اهم حاجه ما تكونش عندي هباتايتس بس، طبعا عندي مش هباتايتس شوك ما تقلقش. بص لا بص بص بص تمام واسلك اطول مرة واحد زميلنا خيط صباع النايم في الجرد بس ما جوانتي خلى حد صباع واحد يجي وفي الاخر عمل ريبير ويشيل صباع ما بيتشالش. اتاري خيط الجوانتي بتاع النايم في الدفيت جماعه فالنايم تشد صباعك هنا مش عارف يا رجاله. بص اخواني بص فاحنا بنعمل ايه؟ بص دلوقتي انا ما قلتش ايه؟ ما قلتش عايز قلت ايه؟ وي ايدنتيفاي ذا سيك. ايه بقى الصح؟ قلت له بص بص وي ديسيك ذا سيك اب تو اتس نيك. كيف يبقى نوت تو انجر مين؟ ذا فيمور اند فين. حلو سلمنا الساك لغايه النك، فاهمين قصدي ازاي؟ نفتح الساك عند الفندس. طب انا عايز ايه هنا بقى؟ ديسيك الكفرنج ونفتح الساك عند الفندس ونرجع الانتستن ونربط الساك. كده عملت يا بيوم ازاي هنعمل ريبير؟ بص بقى الريبيرز بقى الاتي. بص بنعمل ايه اول ريبير؟ بي بي او سي سي او بي بي زائد سي سي او بي اف او حاجات ريسن. بص عظيمك اهو ايه بقى؟ انا دلوقتي بص هيعجبكم الكلام قوي، هتلاقي السكيما سهله جدا اسهل من الجواير. بعد ما شلت الساك اهم حاجه انا فتحت شلت الساك حافظت على الفين، عايز اخيط اخيط فين؟ بص يا مان انا دلوقتي عايز الكنال هيتبين فين ورا الكنال؟ في تحت الكنال ينفع للريبير ليجمنت ومصل، وفوق الكنال ليجمنت ومصل، تحت الكنال في مين؟ البكتيريال ليجمنت والبكتيريال مصل، فوق الكنال في الانجويدال ليجمنت والكونجوينت تندون. لو انا قدرت اخيط حاجه من تحت مع حاجه من فوق هاوبليتريت الكنال في النص. قال لك اول ريبير بي بي الى الليجمنت ده اسمه ايه؟ بكتيريال، صح؟ اخد غرزه بالبكتيريال في بوبر، يبقى في باختصار يقولوا معايا لا خدوا عليها بكتيريال في بوبر. لو انت خيطت غرزه بالبكتيريال للانجوينت هتقفل الكلام، يبقى ده اول ريبير بي بي. قولوا معايا اسمه ايه؟ ها؟ بكتيريال في بوبر. الريبير اللي بعده ايه؟ بص ده اسمه ايه ده؟ بكتيريال او اسمه الثاني ايه؟ كوبر. مره سميت اسمه كوبر يبقى كوبر في كونجوينت. بص ايوه بص بص بي سي سي بص بص كوبر في كونجوينت. بص بي بي اختصار يقولوا معايا فصلته ها بكتيريال في بوبر. طب سي سي كوبر في كونجوينت مش كده النهارده؟ طب حلو. او في ناس تاخد طبقتين من الريبير يعني خيط مره هنا ومره هنا، يبقى خد ايه؟ بكتيريال في بوبر زي كوبر في كونجوينت. او ساعات ناس يعملوا بكتيريال في لاب. ازاي بقى؟ البكتيريا في مصر شايفينها؟ ايه؟ مش دي بكتيريا في مصر هنا عليها فشه قويه، ساعات ياخد فلاب منها كده من الفشه اللي عليها ويقلبه فوق زي ورقه الكراسه يقفل بيه الكلام. او ساعات يعمل ايه؟ بص بص ريبير من دول بي بي او سي سي وياخد عليه بكتيريا في لاب. ماشي حضرات؟ ايه الموست ريسنت؟ عارفين احسن حاجه طالعه نور دلوقتي ايه؟ كل دول اتلغوا عشان اندر تنشن. امريكا بيعمل ايه؟ مش بلاك ريبير. ده انا في رايي انا المش بلاك ريبير خلق للفيمورال. ليه؟ انت بتدال فيمورال تشيز كده صح؟ كده في خرم من اسمه الفيمورال كلام، ولا بقى بي بي ولا سي. ده اسهل بكتير. بعد ما بتشيل السن وراكبين حته مش نبرمها زي القرطاس روح حاططها انا اهو، فمين واثبتها بغرزتين يبقى قفلت الكنال. يبقى النهارده الموست ريسنت ايه؟ مش بلاك ريبير. جماعه خلصت الفيمورال ايه؟ سهل ولا صعب؟ بالسم سهلة لو صلي على النبي. جميل. انا ده انا سعيد بيه. بص كل مستخف بيه وبرضه في كونجوينت في مش عارف ايه، بس احنا بصوره كتير واضحه خلاص. بي بي اختصار يرد عليا بكتيريا في كتاب سي سي كوبر في كونجوينت او الاثنين مع بعض او اخد بنتينيه الفلان او ريست احط ايه؟ مش بلاك ريبير. طب ايه البوست ريست فيها؟ نعمل ايه؟ اي حاجه بوست ريست تبقى ايه؟ لابروسكوب، هنعمل ايه بالابروسكوب؟ اي حد شيل ساك وحط مش، اي جزء اي هبنه بالابروسكوب يعني ايه؟ شيل ساك وحط مش، خش المنظار نشد الساك ونحط مش تبقى سيمورال، يعني ايه ازاي مش بلاك ريبير لكن مش اوبن بالمنظار، تفتح تشيل الساك تبقى مش بلاك ريبير، عادة بي بيخسر ايه؟ ليه انا حريص ان انا اقولها كده؟ بص دي بقى بتميز طلاق تمييز، واحد يسال لك الفيمورال هنا تلاقي طلاق تمييز حافظينها وعارفينها وبتاع، هو الراجل نفسه يتفاجئ يقول لك ايه؟ بتاع الفيمورال هنا وانت بتسالني يقول لك بسالك عشان ما ترد. بجد هو بيسالك عشان ايه؟ يديك درجه واحده، لما ترد هو بيتضايق جدا، تقول له ايه؟ ها بي بيختار ايه؟ بيكتب اف وبرتب سي سي اوفر في كونجوال. طب بي اف؟ بيكتب اف لا حديثه ممكن نعمل ايه؟ مش بلاك ريبير. ده ممكن في ابروتش جديد لابروسكوب، اللابروسكوب في بيته ايه؟ شيء سهل فاهمين؟ بس كده. طيب اخر حته بقى اللي هي الابروتشز. جماعه عندكم الابروتشز في دي واحده بس، بس انا دلوقتي شرحت ايه؟ بنخش نشيل السك ونعمل ريبير. طب بنخش ازاي؟ يعني ايه الفكره؟ بص بص هي اصل الفيمورال هير ده لا سؤالين رايح. بنخش ازاي ونخش نعمل ايه؟ هي الفكره. بص بص انا شرحت بنخش نعمل ايه؟ ايه؟ نشيل السك ونعمل ريبير. طب السؤال الاخير بقى بنخش ازاي؟ بص هقول لكم بطريقه بسيطه ممكن تكتفي بالعناوين بس. في ثلاثه ابروتشز. بص بص في عالم اسمه لوك وود فاكرينه؟ الراجل مثلا الخشب ده كان بيخش بالصاي اسمه له ابروتش، واحد اسمه ديسايسيف بيخش من جوانا الكلام، واحد اسمه ماك ايفني بيخش من فوق. تعالوا بص بص بص هي اغلس حته فيها الابروتش دي. بص يا جميل بص بص بس نخلص دي بقى كفايه كده قوي على الاوبرت بتاع الهرنيا وكده خلص اساسا. بص بص ده عيانه. لا لا يا جماعه عشان خاطر بص في واحد قال لك اخش من الصاي ده اسمه لوك وود دكتور علاء عثمان اللي هو من القضايا اللي بيسالوا فيه مراد وبيسال اسم العالم. يعني ممكن تقول له ايه؟ لو ابروتش انجوينال ابروتش هاي ابروتش هاي ثلاثة ابروتش. يقول لك مين اللي قاله؟ بص اللو ابروتش في الساي ده قاله لوك وورد اللي بيخش من انجوينال كانال انجوينال ابروتش راجل اسمه لوساي سن، اللي بيخش هاي ابروتش راجل اسمه ماك ايفيدي. بص هم كام عالم كلهم ده؟ ها بص ها اللي بيخش من الساي لوكوت وبعدين من الجوينال لوسايسن اسمه ايه؟ لوسايسن اسمه ايه؟ لوسايسن. واللي بيخش من فوق ماك ايفي. مين اهم واحد؟ لوسايسن. كل ما احنا شايف بنشتغل الجوينال ابروتش بس ما نشتغلش غير لوسايسن. ده مين؟ ده مين تاني ها؟ الجوينال ابروتش اسمه لو ابروتش جوينال ابروتش هاي ابروتش. لعلمك انت ممكن تكتفي خلاص كده بالاوبر. تقول ايه؟ انا عرفت ريبيرز في ناس بيخشوا كذا وكذا وكذا فاهمين؟ بس كفايه كده على الفيمورال هيرنيا قوي. انا يعني هل الدقيقتين في الابروتشز دول خارج المنافسه؟ يعني ايه؟ فهمتهم فهمتهم ما فهمتهمش تكبر كاني ما قلتهمش. لكن لعلمك انت كطالب كده في طمان عرفت الفيمورال هيرنيا عرفت ريبيرز في ثلاثه ابروتشز. البيست از خير الامور الايه؟ الوسط. في اللو ابروتش ده وصفه مين؟ عشان خاطر لوكول اجوان الابروتش لوسايسن هاي ابروتش ماك ايفيدي. مين احسن واحد اللي في الوسط؟ يبقى مين؟ لوسايسن. انا بقى هشرح دقيقتين على ده ودي على ده ودي على ده. ده للناس انترستد قوي. مش انترستد قوي كده انت عداك العين عرفت التلات علماء وعرفت بنعمل ايه؟ ملعون ابو الدنيا هو ده حق الفيمورال هيرنيا كطالب اندر جراد. عرفت العلماء وبنعمل ايه؟ خلاص بقى كفايه فاهمين؟ تعالى بقى دقيقتين بالظبط للناس اللي هم هيتخصصوا جراحه وانترست يعني جاست 2 مينتس نوت مور المفروض لكم يعني من وقتكم الثمين. بص بقى يا جميل بص بص يا جميل جه واحد اسمه الدكتور لوكولد قال ابو ياسر الامور سهله جدا. قلت له نعم قول يا ريس. قال لي هي الفيمورال هيرنيا انتوا عارفين طبعا بيبقى فيه ده اللاكنال ليجمنت تنزل الساك جنبه كده. بص كده بص لي بس بتبقى نازله كده وجنبها الفيمورال فين جميل. وساعات ما في هنا كده الابنورمال والاوكليتور ارتري احيانا بيبقى ماشي في الحته دي في 30% من البشر. فجي الراجل ده عمل ابروتش اسمه اللو ابروتش اي الابروتش الواطي وهو فعلا واطي. هو حتى سماه ايه؟ ذا لو ابروتش. ترجمه بالعربي ايه؟ ابروتش الواطي وهو فعلا واطي. ليه؟ اولا الابروتش ده بعيد جدا هو فاتح في الصاي بيفتح فين؟ بيفتح 1 انش بدون انجوينال ليجن. بص بص هوريك النقط بتاعه باين جدا. اولا شوف انت فتحتك فين؟ تحت ولا والهرنيا اهي. اولا الديسكشن صعب انك داخل من سبيس بعيد. اولا بص بتسلك السلك ما بتعرفش توصل للنيك كويس فبتشيلها كده تعمل انكمبليت هرنيوتو. غير بقى لو انت عندك ابنور الهرنيا دي لو استرانجليتد بص وعندك ابنورمال اوبتريتور ارتري ده المفروض تربطه قبل ما تقصه، هتربطه ازاي بعيد عنك جدا فممكن تعوره. طب لو هنفترض دي كارثه دي استرانجوليتد هيرنيا ايه الجنجرين في الانتستن صعب انك تعمل ريسكشن انستمولس بالصايد. عشان كده الابروتش ده اتلغى من العالم. ليه بقى؟ اولا بيعمل انكمبليت هيرنيوتومي ما يقدرش يعمل ريسكشن لو في جنجرين يبي انجر ذا ايه؟ ابنورمال اوبتريتور ارت. مين اللي عدله كده؟ ده عيوبه. ابروتش واطي بعيد بص الهرنيا اهي هو فاتح هنا بعيده جدا عنه. فدي بقى يلا بقى بص معلومه الاب الاخيره لواحد اسمه لوسايسر قال ابو ياسر لوك وود ده راجل حيوان وغبي وعنده ثلاث غلطات قلنا له ايه؟ قال لي يا راجل نفتح جوانا الكلام عادي جدا. بص بص بص بص بيبقى عارفين جوانا الابروتش بتاعك يعني جوانا الهرنيا عشان كده احنا كلنا بنحبه ليه؟ بالعربي داكسينه عارفينه احنا ده النايم النايم بيخلص نيابته عامل له 100 هرنيا يعني نايم النايم الجونيور بيفتح الجوانا كانت نيابته 100 مره فحافظين قلبه بتاع الجوانا هو دخل من حته بنحبها الاكل بتاع الجوانا كمان النايم الجونيور يعني ما تبقى نايم سنه ما تحفظها زي بيتكم فاهمين؟ هو الراجل ده ليه؟ قال يا راجل انا هخش الاكل بتاعنا بتاع ربنا نفتح الجوانا الكنال. بص بص تفتح الكنال ايه اللي فوق ده؟ رد عليا مين تحت ده؟ مين دي؟ انترنال مين دي بقى؟ فاكر بقى عمل ايه بقى؟ دخلنا الكلام عادي كان عامل جوانا الهرنيا فاهمين قصدي؟ بص قال لك ايه؟ قال لك انت لو شقيت الفشل ترانزفيرسالس دخلت على الفيرو الهرنيا انت فاهمين قصدي؟ ما الفيرو الهرنيا ورا الكلام فاهمين؟ فبيفتح الفشل ترانزفيرسالس تبص اول ما تفتحها تلاقي اللاكنر على قد ما انت عايز كده والساك نازله والاخضر 100 100 يعني هو ايه؟ الراجل جميل قال لك ايه؟ هو قال حته جميله قوي محمود تعجبك قال الفيمور الاناتومي بيبقى ورا الكنال انت ما تخش لهم الكنال زي ما انت زي ما ربنا معلمك قال لك مش الكنال قدامك عارف انت لو فتحت الاستيرومي في سجادتك ورفعته هتلاقي الساك نزل قدامك على الفيق على الصال يبقى انت دخلت من حته عالي بس خلاص عيش حياتك بقى شيل الساك بص بص بص حتى ابروتش حلو ازاي والفيمور البيت قدام اهو واللاكنر ولو في اوبتوريتو هنا اربطه ولو عندي بتس عايز اعمل ريسكشن بعملها بسهوله هو ده الابروتش الرسمي اللي هو ايه؟ نفتح الكنال بص افتح الكنال افتح الفشره ترانزفيرسالس دخلت اول ما تفتحها نفس الراجل كنترول قال تلاقي اللاكنر والساك والفيمور البيت فين الساك؟ ايه اللي خليك تفتح من تحت وتطلع لفوق؟ ابروتش قذر فاهمين؟ بص بقى اخر معلومه جه بقى عالم لقط كده زيكم كان دفعتكم اسمه ماك ايفيدي جيك حالة عامه ماك ايفيدي قال ايه؟ قال ابو ياسر لوسايسن صراحه راجل جدع والابروتش بتاعه لكن في ايه واحد ده ايوه بيعمل ويكند للكنال يقول لك ايه؟ انا بيفتح بقى الجوانا الكنال يبص الفشل ترانزفيرسالس فبيعمل لها ويكند فممكن يجي له الجوانا ده انا طب عايز تقول ايه؟ بص بص قال هقول لك انا ابروتش بقى احسن من طبعا جيك حالة عمل ابروتش زباله قال ايه؟ افتح فوق الكنال كانه فتح بارا ميديان انسيشن بص بص بص بص بص عمل ايه بقى؟ بص بص عليا هنا بص فتح هنا زي بارا ميديان بص بص كده يبقى دخل بص بص ده الكنال في واحد دخل امسك القلم واحد دخل من تحت الكنال واحد دخل من الكنال واحد دخل فوق الكنال فهمت قصدي ولا ايه؟ واطي متوسط وعالي العالي قال لك ايه؟ بدل ما افتح الكنال عمل زي البراميديا الانسيشن عمل ايه بس بص فتح سكين وسبكوتينيوس بص لقى ريكتا الشيس فتح الريكتا الشيس بص بص بص زق الريكتا مصر ميديا بعدين يروح فتح البوستير ريكتا الشيس يلاقي قدامه الفيمور الهرنيا نازله 100 100 ده عنده غلطه كبيره حتى باينه دي اكبر غلطه هو كلامه صح هو دخل بص فتح سكين وسبكوتينيوس ما تنامش وفتح الريكتا الشيس وسقى ريكتا سباس اللي جوه فتح كوتين التشيس دخل لقى اجساد نازله وعمل نفس الشغل حلو جميل بس عنده غلطه كبيره جدا بيزق ريكتا سباس الميديا النرف سباي جاي لها منين الريكتاس ها بيجي لها من اللاترا فاهمين قصدك فبيقطعه فبيجي له سيجنال هيرنيا مضبوطه 100% يبقى انا حاولت له من ايه؟ من فيمورال لانسيشنال الريكتاس باسل كده والنرف جاي جايبها من لتر. فهو بيخش ايه؟ بص انا لتر سايب بص والساك نازله هنا. فبيجي ايه؟ عشان يخش للساك يروح قاطع نفس سبلاي للريكتس عشان يشيل دي. طبعا بيروح جاي الانسجن نازله. عشان كده جم العلماء قال لك ايه؟ انجوينال. جماعه خلصت الحصه. قبل ما اقول لكم خلصت الحصه بص جماعه. عندي كام ابروتش؟ اللي هم ايه؟ لو سايس المادي بالبلدي اقول لك انا من الاخر عايز تعرفه ببساطه لوكوود بعيد وسايسن بيعور الريكتس استقر رأي على اسمه ايه؟ بيعور الريكتس يبقى استقر رأي على مين؟ لوسايسن. لوسايسن غلطته يقول لك ايه؟ قال ايه عمل ويكننج للكنال خيطها كويس ومفيش منه خلاص نعم؟ يعني عيط عيط يعني ايه؟ يعني شاطرين انتوا كده بقيتوا جراحين اهو يقول لك ايه؟ فتحت الكنال كلمة فيها ماشي كلمة ما حصلتش مسكت يا جماعه انا هنحلل فيكم بكره اه والله لو فهمتوا كده يبقى انا قدرت اعلمك كرامه ايه اي حاجه ويكند ارمي عليها شبكه ما بقاش ويكند خلاص فاهمين؟ فعلا انا جاي ده انا لو كنت بعمل كده بعد ما الريبير في مراجعين لي وبتاع وراح حاطط مش الكنال وقفل عليه عمر ما يجي له اي مشاكل في الكنال يعني حاجه افويدبل لكن قطعت نفسي بتاعت على الريكتس ما دي كارثه فهمت قصدي؟ داخل من تحت وبص شغلت الفك والهرني عاليه تبقى صعبه جدا عشان كده ايه؟ الواطي والعالي حمار خير الامور الوسط. اي سؤال؟ تبدو في مره بجد لو سالتوها هتردوا؟ الكلام ده لما انا قلت انا في امتحان الدكتوراه كان يقول انا يعني ايه هتتفهم في مره هنا فاهمين؟ ما بالك لو كنت انت وانت لسه عندك ست ايام. مش قادرين تسمعوا نظرة تاني؟ شوف بنكرياس بنكرياس عايزين تسمعوا سي دي بقى ادركت السي دي بقى حته المال شويه سي دي كده تعالى ناخد شويه سي دي كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.